ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك سبحانك نصرت المظلومين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سبحانك سبحانك سبحانك كفرت الجبارين كفرت الجبارين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. يا عباد الله حال المسلمين لا يخفى عليكم حال المسلمين في كل مكان لا يخفى عليكم. والله لو أننا ما التزمنا بخط واحد في بيان عقيدة المسلمين ما وسع هذا المقام أن نبين حال المسلمين. ولكن نقتطف من هنا شيئا ونقتطف من هناك شيئا. فأما الشيء الذي نسير فيه الآن ألا وهو بيان عقيدة المسلمين إن شاء الله تعالى في كل شيء وصل علمنا إليه. فأنتم تعلمون أن الحديث ما زال معنا عن توحيد الألوهية الذي هو نوع من أنواع التوحيد. وهذا التوحيد يا عباد الله له مظاهر كثيرة في الواقع لا بد لنا أن نقوم بها. ومن هذه المظاهر مسألة الرقية. هذه المسألة يا عباد الله مسألة كبيرة وفيها مظهر من مظاهر التوحيد واضح. وكذلك زل كثير من الناس في هذا المظهر فاتخذ الرقية التي تضمنت أنواعا من الشرك. فوجب علينا أن نبين العلاقة التي بين الرقية وبين توحيد الألوهية. فالرقية يا عباد الله نأخذها أولا من جهة اللغة فمادتها الراء المفتوحة مع القاف المكسورة أو المجرورة ومع الياء المفتوحة رقيا. وهذه المادة يا عباد الله أخذ منها اللفظ الرقية. وهذه الرقية واحد وجمعها رقى. وأيضا أخذ من هذه المادة أعني الراء مع القاف مع الياء المفتوحة أو كما يقولون الألف اللازمة. أخذت لفظ استرقاه أي طلب منه الرقية. استرقاه فلان استرقاك أي طلب منك أن ترقيه أو ترقي غيره. وكذلك أخذ من هذه المادة الفاعل للرقية ويسمى راقي. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى وقيل من راق أي هل من طبيب هل من مداوي. فهذا معنى الراق. وكذلك أخذ من هذه المادة رقي في السلم أي ارتفع درجة بعد أخرى. وعلم يرحمك الله أنه لا فرق بين كلمة الرقية وبين كلمة العوز، فالعوز من الاستعاذة، والاستعاذة تكون من الشيء الذي لم يقع بعد، فتكون بمكانه، فتكون بمكانه الوقاية من هذا، كقوله تبارك وتعالى: وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكذلك العوز، أعني الاستعاذة، تكون من الأشياء التي وقعت عينا، كما قال تبارك وتعالى: فأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي اتخذ إلى الله تبارك وتعالى استعاذة تجعله ملجأ لك يحميك من هذا. لذلك نجد المعنيين في معنى الرقية، فالرقية أيضا من الأشياء التي لم تقع بعد، فتكون وقاء لك منه. كذلك يظهر هذا في أذكار المساء وفي أذكار الصباح وفي غير ذلك من الأشياء. لذلك من اعتصم بهذه الأذكار نجده إن شاء الله تعالى لا يمسه في ليله ولا في نهاره ما يكره. وكذلك الرقية تكون من الأشياء التي وقعت عينا. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد أتشتكي؟ صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك والله يشفيك. فهنا قد وقع الضر ألا وهي الشكوى، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد رقي من جبريل. إذن لا فرق بين الرقية والعوز، ولا بد يا عبد الله أن تتعرف على معنى الرقية من الجهة الشرعية، فمعناها هي كلمة عربية، هي كلمة عربية لا شرك فيها، هي كلمة عربية لا شرك فيها. هذه الكلمة العربية التي لا شرك فيها تستخدم للوقاية من المكروه او لدفع مكروه وقع، وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الرقية تعريفها في الشرع هي كلمة عربية لا شرك فيها تستخدم لدفع مكروه او لدفعه، وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا التعريف هي كلمة، هي أي الرقية كلمة. ولنا وقفة هنا عند هذا اللفظ، فالكلمة عند أهل اللغة تطلق على اللفظ المفرد فحسب، فيقولون عن لفظ ذهب كلمة، ويقولون عن لفظ محمد كلمة، وعن الحرف فيه كلمة. أما الكلمة يا عباد الله في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام العرب، لا تأتي قط إلا بمعنى الجملة التامة. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا إنها كلمة، ما هذه الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه جملة تامة أطلق الله تبارك وتعالى عليها لفظ الكلمة. كذلك يقول المولى تبارك وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما هذه الكلمة؟ هي كلمة الشرك والعياذ بالله. كذلك في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم هذا اللفظ بمعنى الجملة التامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسمى النبي صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله وبحمده، سماها كلمة صلى الله عليه واله وسلم. وكذلك في لغة العرب لا تطلق الا على الجملة التامة المفيدة، وكذلك في لغة العرب وهي كلمة عربية لا بد وأن تكون الرقية باللفظ العربي. ولا أعني باللفظ العربي أي بالحروف العربية فقط، لأن الحرف العربي قد يبنى منه طلاسم كما يفعل السحرة وكما يفعل غيرهم من أهل البدع. لذلك لا بد وأن تكون بلفظ عربي بمعنى جملة عربية تامة يفهم معناها وليست من الطلاسم. لذلك قيدنا بعد ذلك هذه الجزئية بكونها لا شرك فيها، وهذا هو الشرط الثاني في هذا التعريف، أن الرقية كلمة عربية ولا تتضمن أي نوع من أنواع الشرك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عوف بن مالك قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس برقية ما لم يكن فيها شرك، لا بأس برقية ما لم يكن فيها شرك. إذا هذا شرط آكد في الرقية، لا بد وألا تتضمن أي نوع من أنواع الشرك، فهذا هو مظهر التوحيد وذاك هو مظهر الشرك. فمن جاء بكلام عربي لا شرك فيه هذا هو مظهر التوحيد، فإذا تضمن والعياذ بالله نوعا من أنواع الشرك فهذا هو مظهر الشرك في هذه الرقية. ثم قلنا بعد ذلك تستخدم هذه الرقية لدفع المكروه، أي الشيء الذي لم يقع بعد، وقد بينت ذلك بقوله تبارك وتعالى: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي أنك قد استعذت بالله تبارك وتعالى عن أن يحضر هذا المجلس الذي تجلس فيه أو هذا المرقد الذي ترقد فيه الشيطان. لذلك عن عثمان ابن العاص أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قد لدغه عقرب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال في منزله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره العقرب. فمن قال هذه الكلمة في منزل من المنازل فقد وقاه الله تبارك وتعالى شر الهوام وشر دواب الأرض. إذا الرقية تستخدم كوقاء من الضر الذي سيقع بك، وكذلك يا عباد الله تستخدم في دفع البلاء الذي وقع بك عينا. لذلك عن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا بجسدي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ضع يدك على مكان ما تألم وقل بسم الله ثلاثا، أي بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الدعاء من قام به على وجهه الشرعي في أي ألم بجسمه برئ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن التعريف إلى هنا واضح، وختمنا هذا التعريف بقوله بإذن الله. لا بد وأن تعتقد اعتقادا يقينيا الآتي، لا بد وأن تعتقد اعتقادا جازما بأن السبب لا يستقل بالشفاء. فمن اعتقد ان الرقية او ان الدواء هو الذي يشفي المريض فقد اشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الدواء وهذه الرقية ما هي الا سبب من الاسباب، والسبب اصلا لا يستقل في الكون بحال، بل لا بد من كل سبب لشريك، ولا بد في كل سبب من انتفاع المانع. فاذا توفر هذا والله لا يكفي لحصول المسبب، ولا يحصل الا اذا اذن الله تبارك وتعالى فيه. واضرب مثالا على هذه الجزئية، لو اردت زرعا ماذا تفعل؟ عليك ان تأتي بالبذور ثم تحرس الارض ثم تكفرها في هذه الارض، اي تغطيها تدفنها في هذه الارض. ولكن هل هذا السبب كافي لحصول الزرع؟ هذا كلام باطل. ولا بد للماء، لا بد من الماء. وهل الماء يكفي؟ لا، بل لا بد من الهواء لان الزرع يتنفس. اذا لم يخلو السبب من الشريك، والذي يخلو من الشريك هو الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا السبب وجب له شريك، بل لا بد من انتفاء المانع. فلو وجد البذر ووجد الماء ووجد الهواء لا بد من خلو الارض من الدغل الذي يضر بالنبات. فان وجد الزرع بكل اسبابه ووجد الدغل معه فان هذا الزرع لا ينمو بحال، وانما نما ضعيفا. فوالله لو انتفى هذا الشرط ايضا لا ينبت النبات حتى يأذن الله تبارك وتعالى فيه. بل ان اذن الله تبارك وتعالى في نمو النبات وفي خروجه هذا لا يعني انه اصبح حصيدا لك وانك تنتفع به. فان الحقول بعدما زينت وبعدما ظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امر الله تبارك وتعالى ليلا او نهارا كأن لم تغن بالأمس، حتى استفادتك من هذه الزروع لا يمكن أن يكون حتى يأذن الله تبارك وتعالى. وقد وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجزئية عندما قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فانظروا، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بالعمل الصالح، وهذا العمل الصالح جاء به على الوجه الشرعي، بل جاء به على أكمل وجه ممكن صلى الله عليه وآله وسلم. ومع مجيئه بهذا السبب وانتفاء الموانع في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أنه لا يكفي لدخول الجنة، بل لا بد من مشيئة الله، لا بد من فضله ورحمته سبحانه وتعالى. لذلك يا عباد الله، يجب عليكم أن تعتقدوا أن الرقية، أن الدواء لا يكفي لحصول الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، أي الدواء كلا، بل رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. فإذا أصاب الداء الدواء بري بإذن الله. إذا كل مرض خلقه الله تبارك وتعالى، لأن المرض مخلوق من مخلوقاته، كما أن الشفاء مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق من مخلوقات الله، والحياة مخلوقة من مخلوقات الله، كذلك الشفاء مخلوق، وكذلك المرض مخلوق. فإذا أصبت بمرض الواجب عليك أن تصبر، هذا هو دأب المسلم. فإن وقع منك العيب وجب عليك أن تستغفر، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا على ماذا؟ على ما وقع بكم من بلاء. وتتقوا أي تطيعون الله تبارك وتعالى. إذا وقعت الإساءة بأن تستغفروه، واعلموا أن هذا من عزم الأمور. إذا الداء مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وكذلك الدواء مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عباد الله تداووا، أي اطلبوا الدواء. وهذا الدواء الذي تطلبه، الذي يصفه لك طبيب. إذا وظيفة الطبيب أن يصف الدواء الذي يظن أنه مناسب للداء، هذه هي قدراته. ولكن هل هذا يكفي للشفاء؟ لو كان كافيا للشفاء قل لي بربك، رجلان عندهما مرض واحد، ويصف لهم الطبيب الدواء الواحد، احدهما يعافيه المولى تبارك وتعالى والاخر يموت. قل لي بربك، هل الدواء هو الذي تسبب بالشفاء؟ بل هو ما هو الا وسيله. وقد ياتي الدواء ولا يصيب موضع الداء فلا يبرأ، بل قد تبرأ بسبب ليس من عندك بأي حال من الأحوال. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لكل داء دواء. فإذا أصاب الداء الدواء برئ بإذن الله، أي أن الله تبارك وتعالى إن لم يشأ لك أن تبرأ من مرضك مع تناولك لهذا الدواء لم ولن يكن. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى ما شاءه كان، وما لم يشأه تبارك وتعالى لا يكون. ولو اجتمع أطباء الدنيا من أولهم إلى آخرهم، وهذه قضية لا بد وأن تكون محسومة عندك. ننتقل إلى نقطة ثانية. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رقى نفسه، وهذا كما عند مسلم عن عائشة تقول: إذا اشتكى صلى الله عليه وآله وسلم نفث بالمعوذات ومسح عن جسده. معنى نفث أي تفل تفلا رقيقا في يديه، ثم قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ومسح صلى الله عليه وآله وسلم بها جسده. لذلك الحديث صلى الله عليه وآله وسلم أنه رقى نفسه، وهذا كما عند مسلم عن عائشة تقول: إذا اشتكى صلى الله عليه وآله وسلم نفث بالمعوذات ومسح عن جسده. معنى نفث أي تفل تفلا رقيقا في يديه، ثم قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ومسح صلى الله عليه وآله وسلم بها جسده. لذلك الحديث: إذا شكى صلى الله عليه وآله وسلم نفث في يديه ومسح عنه أو مسح عن جسده. ومعنى مسح عن جسده إذا هذا النفس يزيل ما على الجسد من آلام، وهذه واضحة. الشيء الثاني: نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان يرقي غيره، وهذا أيضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليها بالمعوذتين. إذن لك أن ترقي نفسك ولك أن ترقي غيرك، بل لك أن تقول لغيرك: اطلب الدواء لفلان. ولذلك مر صلى الله عليه وآله وسلم على صبي يبكي فقال: ما لصبيكم يبكي؟ هل استرقيتم له من العين؟ ما لصبيكم يبكي؟ لما صبيكم هذا يبكي؟ وهذا الاستفهام استنكاري. هل، وهذا تحضيض وحث، هل استرقيتم أي طلبتم له الرقية، طلبتم له الدواء من العين، أي أن هذا الصبي أصابته العين فاطلبوا له ذلك. إذن بهذا النص ثبت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جوز أن نطلب لغيرنا الرقية. ومسألة العين مسألة خطيرة، لو كان شيء سابقا القدر لكان العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. من الممكن أن ينظر إليك أحد فيردك قتيلا، لذلك هذا يسمى بالبصاص. إيه رب الكعبة، لو نظر إليك لردك قتيلا في الحال. وهناك حكاية مشهورة أن رجلا في جنوب السعودية معلوم بأنه بصاص تشاجر مع آخر يركب عربة نقل تريلا فيها 32 إطار من الكاوتش، فقال له: أجعلها فيك أم أجعلها في السيارة؟ قال: أجعلها في السيارة. قال: اركب. فركب فانفجرت 32 إطار في الحال، والعياذ بالله. وهذا حق ذلك يجب علينا يرحمكم الله إن خفنا على أولادنا من أحد أو علمنا عليه أنه يعاين أو يحسد الذي يجب علينا مباشرة أن ترقي ابنك بمجرد أن تلقاه. وكذلك يجب عليك إذا نظرت على أحد أن تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى إن كنت عيانا أبطل الله تبارك وتعالى عينك. ما بقي هنا إلا جزئية في مسألة العلاج، هل يجوز أن تطلب الرقية لنفسك؟ ثبت أن النبي رقى نفسه ورقى غيره وطلب الرقية لغيره، فما بقي عندنا إلا جزئية، هل يجوز لك أن تطلب الرقية لنفسك؟ هذا البحث إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أبينها وأضيف إليها بحثا طويلا عن هل الرقية بالكتاب وبالسنة، هل الرقية بحول الله وقوته سبب من أسباب شفاء الأمراض العضوية، أم هي مقصورة على المعنوية كالهم والكرب؟ وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجزئية الثانية التي أريد أن أتكلم عنها الآن، ألا وهي بلية وقعت على رؤوس المسلمين، واجتهد العلمانيون واجتهد الماسونيون واجتهد أصحاب اللوب الثلاثي في إدخاله إلى بلاد المسلمين، ألا وهو الذي يسمى بالدش. والسبب في الكلام عن هذا الموضوع أمور كثيرة، أهمها أن العلمانيين والماسونيين واللوبيين يستعجمون الذين يقولون أنه لا يجوز أن يدخل إلى بلادنا مثل هذا، وصاحب علامة الاستهبال في جريدة الأخبار المسمى بعبد السلام داود، هذا الرجل له عنوان اسمه علامة استفهام، ولا أدري أهي استفهام أم استهبال، والصواب أنها علامة استهبال. هذا الرجل يقول كيف نمنع الدش ونمنع العباد من الثقافة الغربية، وهل بوسع أحد أن يمنعه؟ أين الحريات؟ أين كذا وكذا وكذا؟ فأولا، ما هو الدش؟ معلوم، كلمة إنجليزية معناها في العربية الطبق، وعند أهل الصنعة أي أهل الإلكترونات وغيرهم يسمونها بالإريا للهواء أو نحو هذه التسميات التي هي معروفة. ما وظيفة هذا الدش؟ هذا الدش وظيفته أنه يلتقط البث من جميع بقاع الأرض، وهذا الالتقاط يتوقف على مساحته، فكلما اتسعت مساحته زادت مساحة الالتقاط وزادت جودته. ما الذي يأتي إلينا من هذه الدول؟ وأعني الدول الكافرة كأمريكا كإنجلترا كفرنسا كالسويد كأستراليا كقارة وغيرهم، عندهم قنوات جنسية. هذه القنوات الجنسية يبثونها لتدمير الأديان السماوية، وخاصة موجهة إلى الدول الإسلامية. ومن شاء فليعد إلى كتاب بروتوكولات صهيون سيعلم هذا جيدا. بالإضافة إلى أن هذه البلاد لها قنوات خاصة للتبشير، وصل في أمريكا وحدها 800 محطة للتبشير. ثم شيء ثالث، أن القنوات العادية لا حرج عندهم أن تخرج المرأة عارية كما ولدتها أمها تغني، كما دون الفاجرة. هذه المرأة لا تغني إلا عارية كما ولدتها أمها، فهذا الدش سيلتقط هذه القنوات قطعا، هذا أمر واضح. فنقول قبل أن نخوض في هذا الموضوع، إن الله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله سبحانه وتعالى أثبت أن الخمر فيها إثم، والمراد بالإثم الضرر، وفيها منافع، والمراد بالمنافع الأرباح التي تعود منها. ولكن الله عز وجل بين أن إثمهما أكبر من نفعهما، أي أن الضرر الناجم عنهما أكبر من ماذا؟ من نفع. لذلك حرمها الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أن علماء المسلمين يقولون: كل ما كان ضره أكبر من نفعه وجب منعه وتحريمه. هذا هو كلام العلماء. نقول للذين يزعمون أن الدش ينفع المسلمين، سأقول أولا: هب أنه ينفعهم، ينفعهم بماذا؟ بالثقافات الغربية. نقول عن الثقافات الإسلامية: هل فيها الكفاية للمسلمين، أم أن المسلمين فقراء إلى ثقافتهم؟ هذا سؤال لا بد من الإجابة عليه، مما لا شك فيه. ثقافة المسلمين، وأخص الاقتصادية، وأخص السياسية، وأخص الاجتماعية، لا تفتقر إلى أي دين ولو كان التوراة والإنجيل، لأن الدين كامل قد اشتمل على مظاهر الحياة من أولها إلى آخرها. فنقول لهم: كل خير في الثقافة الغربية قطعا موجود في ديننا، وكل شر في الثقافة الغربية قطعا غير موجود في ديننا، إذن ما حاجتنا إليها؟ ثم أقول لهم: هب أن فيها منافعا لنا. نقول لهم: منافعها أكبر من ضررها، أم ضررها أكبر من نفعها؟ الجواب الذي لا يتفلت منه مكابر: أن الضر الذي يأتي منها أكبر من نفعها. إذن وجب علينا أن نحرم هذه الأشياء. فأقول: يا أيها الحر، أترضى أن تكون في بيتك ديوثا؟ بمعنى أن ابنتك في خدرها ترى داعر مع داعرة يقومون بالبرهان العملي على العملية الجنسية. أقول: يا أيها الرجل الحر، هل تريد أن تكون ديوثا تنام فتستيقظ امرأتك في جوف الليل لترى داعرا مع داعرة. اقول يا ايها الحر هل هذا يتماشى مع دينك؟ هل هذا يتماشى مع تقاليدنا؟ لا اقول الاسلامية بل العربية، والله لا يتماشى. فاين الشهامة؟ اين المروءة؟ اين رعيتك لمن ولاك الله تبارك وتعالى على رعايتهم؟ فان كان المسؤولون قد خانوا البلاد والعباد وادخلوه وحموه، لما انت اذا تشتري هذا؟ اضربوك على ام رأسك حتى تشتري هذا الوباء وتدخله على ابنتك؟ اما سمعتم ان شابا واخته بعدما شاهدوا هذه القنوات الداعرة قاما سويا فنفذا ما شاهدا؟ اتريد لابنك ان يقع على بنتك؟ اتريد لابنك ان يقع على امه؟ انا لله وانا اليه راجعون. وانا اقول اين دار الافتاء؟ اين الازهر؟ دار الافتاء والازهر انتدبوا انفسهم لمحاربة شعائر الله التي اقل ما يقال فيها انها سنة، بل هي من الواجبات. يحاربون اللحية، اليس كذلك؟ بلى ورب الكعبة. ويقولون عنها كما يقول الغزالي، واقول كما يقول محمد الغزالي، صاحب اللحية صاحب غباوة. واقول اكان نبينا صلى الله عليه وسلم غبيا؟ واقول قال هذا الذي يسير وراءه الملايين الثوب القصير هبل؟ واقول له الثوب القصير هو ثوب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، اكان هبيلا؟ اما سمعت، اما قرأت في صحيح البخاري لا في كتاب اخر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثوب المؤمن نصف ساقه؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أسفل الكعبين فهو في النار؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاثة لا أكلمهم يوم القيامة ولا أزكيهم ولهم عذاب أليم؟ وذكر منهم مسب الإزارة. انتم قد انتدبتم انفسكم لمحاربة السنة، واقول اقل ما يقال فيها انها سنة، اذا هي من الدين. وكذلك جهزتم على النقاب وزعمتم انه ليس من الدين، مع انه اقل ما يقال فيه انه سنة، بل هو واجب ورب الكعبة، وسيأتي هذا الكلام. اذا انتم شمرتم السواعد ولم تناموا ليلا ولا نهارا الا وخرجتم على الناس بهذه الاشياء، سنة، سواك، لحية، ثوب. اقول اين دوركم في الدش؟ مش هزود عليكم اكثر من كده. اين دوركم؟ اهو حلال ام حرام؟ قولوا لنا. امرأة تسير في الشارع عارية الرأس، عارية الشعر، عارية الرقبة، ما حكمها في الاسلام؟ هل سمعتم مرة واحدة ان مثلا دار الافتاء تكلمت في اذاعة تلفاز او راديو او غيره عن حكمها؟ لا، مش فاضيين الحاجات هذه. لذلك انا انقل اليكم الان رأي دار الافتاء في الدش ورأي الأزهر في الدش، وهذا كلامهم وليس كلامي ومدون في الجريدة. أولا أن محاميا رفع قضية على رئيس الجمهورية وعلى وزير الداخلية على وجوب منع الدش، وقدم المعطيات لذلك، والبحث طويل جدا ولكن اقتطفت ما نخصه. فيقول عن الأسباب: إن الدولة العربية والأمريكية واليهودية يخصصون مخطط تلفزيونية لبث الأفلام الجنسية الصريحة، وكذلك الشذوذ بقصد ضرب الأديان السماوية عامة والإسلام بخاصة. وللتأكد من ذلك يمكن الرجوع إلى بروتوكولات حكماء صهيون. إن الشريعة الإسلامية قد استقرت على أن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، وإن ما اختلط فيه النفع والضر فإنه يحرم كالخمر مثلا بعدما تقدم وغيره، أي بعد هذه المعطيات في أسباب القضية. حمل المحامي تلك المناغصات، أي تلك الأشياء التي ساقها لحكمه، وذهب إلى دار الإفتاء المصرية طلبا للفتوى، ورفضت دار الإفتاء استلام طلب الفتوى. إذن دار الإفتاء موقفها ماذا؟ مجرد قبول السؤال ليجيب عليه، قالوا لا، لا نستلم الطلب هذا، لا تستلم الطلب، أليس بسؤال في ديننا؟ بلى. ثم قال: وأكد الشيخ أبو سعود وهو من كبرائهم إن الدار لا تملك الفتوى في تلك القضية. لما لا تملك الفتوى؟ لما ملكت الفتوى في النقاب واللحية والثوب والسواك وفي المسلمين والتعاون مع إسرائيل؟ لما رفضتم؟ إن كنتم جبناء فقوموا من مكانكم ليجلس الشجعاء فيه، إن كنتم خنتم الأمانة فاتركوها للأمناء أن يقوموا بها، إن كنتم تخافون على قطع مرتباتكم فنحن نتمنى الجوع مع رفعة الإسلام، ولا نتمنى الذل مع الغنى. لابد وأن تعلموا هذا. هذا الرجل بعدما انتهى من دار الإفتاء أين ذهب؟ لا حول له ولا قوة. إن كانت الدار التي تسمى بدار الإفتاء والتي هي مقرا للمؤتمرات اليهودية لا تريد أن تفتي في هذه المسألة، طيب عمل الرجل؟ ذهب إلى الأزهر، فكانت النتيجة. وذهب المحامي إلى لجنة الفتوى بالأزهر، وهاج الشيخ عبد العزيز شيخ من مشايخهم قائلا: يعني كل حاجة في البلد ماشية مضبوطة، ما فيش غير الدش، ما تشوفولكم لهم قضية تانية؟ نقول له ولأمثاله: نعم، القضايا كثيرة، ولا فرق عندنا بين مسألة الدش ومسألة السواك، فالكل من الدين والكل نتكلم فيه، ولكنكم جبناء، جبناء لا تخافون الله ولا تخافون المسلمين، جبناء كتمتم العلم، تخافون من أوليائكم الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. لذلك يقول: ثم التقط نفسه، أي سعادة عبد العزيز، واختفى احمرار وجهه وقال: شوف يا ابني، والله أنا أأبى أن تكون لي أبا، لأن أبي إن لم يكن شجاعا في الحق فوالله لا خير فيه. أنا أرفض أن تسميني ابنا لك، لأنك لست أهلا للجلوس في مثل هذا المكان. علشان تكونوا صرحاء مع بعض، لن يعطيك أحد فتوى في هذا الموضوع حتى لو نطحت الماء. هذا كلامه. نقول: أعطونا فتوى أو لم تعطونا الفتوى فيا رب الكعبة الغبي من هذه الأمة يفهم أنكم على ضلال مبين. وأقول لكم إن كنتم صادقين وتخافون على الكرسي الذي تجلسون عليه، لما لا تجلسون في المساجد وتقولون أن هذا حرام دون أن تصدرون فيه فتوى رسمية؟ ولكن لا، انتدبوا أنفسهم لمحاربة الإسلام، فهذه هي دار الإفتاء، وذاك هو الأصغر الذي يقولون عنه أنه الحصن الحصين. الدش سيدخل كل بيت. قد يقول قائل سيأتي اليوم الذي نستغني فيه عن الدش، ويأتي التلفاز وفيه هذا جهاز صغير يكفينا هذا الدش. ومن قال أن التلفاز حلال؟ والله لا يجتمع ومسلم في بيت واحد. هذا ضره والعياذ بالله قد غلب نفعه بنسبة 99%. واللبيب يفهم هذا الكلام. لذلك أقول لكم أنتم الذين ستخربون البلاد وأنتم الذين ستعمرون البلاد، أأحد جبركم على شرائه؟ إن كان هم خانوا لما أنتم تخونوا أبناءكم؟ فاتقوا الله وابعدوا هذا الشر عن بيوتكم قبل أن تأتي وترى زوجك في حضن غيرك، قبل أن تأتي وترى ابنك على ابنتك. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ونفس لا تشبع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. اللهم إنا نعوذ بك منك وبرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اخذل من أردت أن يمنعنا عن الدعاء عن الكافرين، اللهم اخذل من أراد أن يمنعنا عن الدعاء عن المسلم عن الكافرين، اللهم اخذل من أراد أن يمنعني عن الدعاء عن بطرس غالي، اللهم جمد الدم في عروقي وعروق بطرس غالي، اللهم انتقم منهما يا رب العالمين، اللهم انتقم منهما يا رب العالمين. اللهم عليك بطرس غالي، اللهم عليك بمن دافع عنه، اللهم عليك بمن نصره، اللهم عليك بمن أراد أن يمنع الدعاء عنه، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم جمد الدم في عروق من صد عن بيت الله الحرام، اللهم جمد الدم في عروق من صد المسلمين عن البيت الحرام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا مظلوما إلا جبرته، ولا ظالما إلا كسرته، ولا ظالما إلا كسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حيران إلا دللته، ولا ضالا إلا هديته، اللهم عليك باليهود، عليك بأشياعهم، عليك بمن والاهم، عليك بأشياعهم، عليك بمن والاهم، عليك بأشياعهم، عليك بمن والاهم، عليك بأشياعهم، عليك بمن والاهم، اللهم عليك بالصرب الكافرين، اللهم احصهم عددا ومزقهم بدنا ولا تغادر منهم احدا.